مثلك بإني أحبك موت لحد ما أموت، وطول عمري هفضل عايش ليك قلبي شريك. أحلف لك بإني أحبك موت لحد ما أموت، وطول عمري هفضل عايش ليك قلبي شريك. وصدقني مرة لأول مرة إحساسي إيه، ما بقتش عايز غيرك أنت معرفش ليه. وصدقني مرة لأول مرة إحساسي إيه، ما بقتش عايز غيرك أنت معرفش ليه، ما بقتش عايز غيرك أنت معرفش ليه. قصاد عيني دايما حتى الحلم معايا فيه، وبقولها يفضل فاكر قلبي ومش نسيك. قصاد عيني دايما حتى الحلم معايا فيه، وبقولها يفضل فاكر قلبي ومش نسيك. واستنى لحظة أقابلك فيها بعد البعاد، روحي وقلبي روحوا قبلي في المعاد. واستنى لحظة أقابلك فيها بعد البعاد، روحي وقلبي روحوا قبلي في المعاد، روحي وقلبي روحوا قبلي في المعاد. وعدني انك تفضل جنبي وما تسيبنيش، ولو غبت عني وبعدت برضو ما تنسنيش. وعدني انك تفضل جنبي ما تسيبنيش، ولو غبت عني وبعدت برضو ما تنسنيش. واحضني مرة لآخر مرة وحياة عينيك، عشان ساعتها أتمنى أموت وأنا بين إيديك. واحضني مرة لآخر مرة وحياة عينيك، عشان ساعتها أتمنى أموت وأنا بين إيديك، عشان ساعتها أتمنى.